هذا يسأل سائل يقول ما حكم المداعبة في الحج قبل طواف الوداع حتى نزول المدي من دون علاج؟ كما لا يخفى بأن الحج له تحلل أول وتحلل ثاني أو ما يسمى بالتحلل الأصغر والتحلل الأكبر، وهذا التحلل الأصغر يحصل بأمرين من ثلاثة، وهذه الثلاثة لا يدخل فيها ما يتعلق بالنحر، وإنما هي ثلاثة فيما يتعلق برمي جمرة العقبة والحلق والطواف، فهذه ثلاثة إذا فعل منها اثنين يحصل هذا التحلل الأصغر، فمعنى ذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حصل له التحلل الأصغر، فهنا يحل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، فله بعد ذلك أن يلبس الملابس المعتادة وأن يغتسل وأن يتطيب وأن يطوف طواف الإفاضة وهو على هذه الهيئة الحسنة من الملابس والطيب ونحو من ذلك. وكانت عائشة كما تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، إذا تحلل قبل أن يطوف بالبيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل وقد تطيب وطاف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج قبل التحلل الكامل، وكان ذلك بالطيب. إذا فعل هذا الطواف وإذا كان متمتعا يلحق به السعي فإنه يحصل له التحلل الكامل أو ما يسمى بالتحلل الأكبر، ومع ذلك أنه يحل له بعد ذلك كل شيء حتى فيما يتعلق بالنساء حتى ولو كان ذلك جماعا، بمعنى في أيام منى إذا تحقق منه ذلك، بمعنى طاف في اليوم الأول وهو يوم العيد فحقق كما يقال الرمي والحلق، ثم نزل في نفس اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بعد ذلك الظهر ونحوه وقد أدى طواف الإفاضة والسعي، إذا أصبح متحلل الحل الأكبر فله في أيام منى وهي في من أيام الحج أن يعاشر أهله وأن يحصل الجماع وما شابه ذلك. فهنا سؤال الأخي في الواقع لم يتضح ما مراده بطواف الوداع، فإن حصل طواف الوداع أو التعليق الأمر بطواف الوداع بمعنى أنه طاف طواف الإفاضة قبله كما قلنا قبل قليل، والواقع حصل له التحلل الكامل فلو حصل منه الجماع لا حرج، لكن في الواقع أصبح كثير من الحجاج في الأزمنة المتأخرة مع الزحام يؤخرون طواف الإفاضة إلى حين المغادرة فيستغنون ويكتفون به عن طواف الوداع، فإن أريد بأنه لم يطف للوداع بمعنى أنه لم يطف للإفاضة أصلا ولم يتحقق منه ذلك، فمعنى ذلك أنه لم يحصل له ومنه التحلل الأكبر، فإن حصل منه ما يتعلق بالنساء المداعبة دون الجماع فهو لا شك أنه شيء من المحذور تجب فيه الفدية، وهنا ما تسمى بفدية الأداء التي هي إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاة، هو مخير في أي منها لأنه الواقع هو ممنوع فيما يتعلق بالنساء، هذا إذا لم يطف طواف الإفاضة. أما إذا طاف طواف الإفاضة كما قلت قبل قليل فهو قد تحلل الحل كله، فحتى لو كان معه جماع وحصل الجماع فلا حرج من ذلك، فلعله قيل بأنه يدعى إلى ذلك. سؤال الآخر يقول صيام التمتع هل يجوز تأخيره إلى محرم، يقصد السبع الأيام التي بعد الحج، نعم في محرم أو بعد محرم لأن هذه جعل تأجيلها، وسبعة إذا رجعتم، والرجوع قالوا بمعنى الفراغ من الحج، إذا فرغ من الحج فإنه يشرع له هذا الصيام، يبقى بعد ذلك هل له في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، على كل حال لا يتحدد ذلك بزمن، فلو كان ذلك إذا رجع بأهله واستقر عند أهله لأنه لا يلزمه في أثناء الطريق وفي أثناء السفر، لأنه يشرع له إن كان صائما في صيام رمضان وهو صيام الفرض أن يترخص بالفطر في هذا، ولأنه لا شك أنه يكون في غالب في مشقة، فعلى كل حال لا يتقيد فيما يتعلق بالسبعة هذه الأيام أن يكون ذلك في شهر ذي الحجة حتى ولو كان في محرم أو نحو من ذلك، هذا ما يتعلق بهذا السؤال. السؤال يقول بأنه قلت في تعريف الحكم الوضعي هو الذي لا يكون في قدرة المكلف أو إذا كان في قدرته فهو غير مأمور به، نعم هذا ما قلته وقررته وطبعا نقلا من العلماء وتقريرهم. فالسؤال أليست الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة من الأحكام الوضعية رغم أن الإنسان مأمور بها وقادر من الأحكام الوضعية رغم أن الإنسان مأمور بها وقادر على تحصيلها؟ ذكرنا قبل قليل بأن فيما يتعلق بهذا الحكم الوضعي حتى وإن كان مأمورا به يعني كان في قدرته فهو لا يؤمر بتحصيله، فهنا فيما يتعلق بالطهارة ونحوها قلنا بأنها من الشروط، وهذا الشروط مع أنها شرط لصحة الصلاة، فهو في الواقع مأمور بالصلاة ومأمور بما لا تصح الصلاة إلا به، فالإنسان إذا أمر بشيء فهو مأمور بما لا يتم الواجب، كما القاعدة المشهورة عند أهل الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الصلاة واجبة على المكلف وهي حكم تكليفي وليست بحكم وضعي أبدا، وإنما هي حكم تكليفي، يجب على الإنسان المكلف أن يؤدي هذه الصلاة. هذه الصلاة ما شروطها؟ شروطها كذا وكذا وكذا، منها شيء من يتعلق بزوال الشمس، يعني يجب عليك أن تصلي الظهر. متى يجب علي أن أصلي الظهر؟ إذا زالت الشمس. يجب علي أن أصلي المغرب. متى؟ إذا غربت الشمس. هل بيدي أنا أن آتي بالشمس وأجعلها زائلة أو تغرب حتى أؤدي صلاة المغرب؟ لا، ليست هذا بقدرتي مطلقا، لكن إذا غربت وجبت علي، وإذا زالت وجبت علي صلاة الظهر. فيما يتعلق بشرط الطهارة هو أن مطالب بها، بمعنى إذا وجبت علي الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.